تصفح، تدبر، تأمل القرآن، تدارسه يجد الإنسان فيه كنوزا عدة، لكن ينبغي أن يكون المتأمل صادق النية مع ربه جل وعلا وهو يتأمل آيات الكتاب المبين. وإلا ما وقع فقط من أحداث في طور سيناء على تلك الأرض عبر الدهر وحده كاف في أن ينهل الإنسان منه ما يعينه على أيام حياته، وخطوب الدهر التي يراها في زمن اشرأبت فيه الفتن وتوالت فيه المحن. وإذا أراد الله بعبد خيرا ثبته بعلم يلهمه إياه يستقيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حرز عبادي إلى الطور، هذا يقوله الله لعيسى، لا تحارب، لا تقاتل، ليس لك بهم يدان. لابد أن يعرف الإنسان أن القدرة المطلقة لا تكون إلا لله. اللهم تولنا بولايتك واشملنا برحمتك وانصرنا بقدرتك.